هل تعلمون أنه فرق بين فلانة وزوجها، وبين فلان وابنه، وبين فلان وابن أخيه، وبين فلان ومولى بني فلان، وبين مواليه، يعني من أسلم؟ فقالوا اللهم نعم. قال قد فعل ذلك. قال فهو ساحر، فأنزل الله فيه إنه فكر وقدر، فقتل أي فلعن كيف قدر، ثم قتل يعني لعن كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر يعني كلح. قال محمد عبس وبسر أي قطب وكره وكره. قال بسر وبسر، وأصل الكلمة من قولهم بسر الفحل الناقة إذا ضربها قبل وقتها، ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا يعني القرآن إلا سحر يؤثر يعني يروى، إن هذا إلا قول البشر يعنون عداسا غلام عتبة، كقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر هو عداس. في تفسير الحسن قال سأصليه سقر، وسقر اسم من أسماء جهنم. وما أدراك ما سقر، أي أنك لم تدري ما لم تكن تدري ما سقر حتى أعلمتك. لا تبقي ولا تذر، لا تبقي إذا دخلها شيئا من لحمه ودمه وشعره وبشره وعظامه وأحشائه، حتى تهجم على الفؤاد فالفؤاد فيصيح الفؤاد، فإذا انتهت إلى فؤاده لم تجد شيئا تتعلق به. ثم يجدد الله خلقه فتأكله أيضا لواحة للبشر أي محرقة للجلد. قال محمد البشر جمع بشرة، ومعنى لواحة يعني مغيرة، تقول لاحته الشمس إذا غيرته عليها 19. لما نزلت هذه الآية قال أبو جهل يا معشر قريش أرى محمدا يخوفكم بخزنة النار ويزعم أنهم 19، أفيعجز كل 100 منكم أن يبطشوا بواحد منهم فتخرجوا منها؟ فقال أبو الأسود الجمحي أنا أكفيكم منهم 17، 10 على ظهري و7 على صدري، فاكفوني أنتم 2. فأنزل الله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة أي فمن يطيقهم، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة يعني بلية للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب لأنهم في كتبهم 19، ويزداد الذين آمنوا إيمانا يعني تصديقا، ولا يرتاب يعني يشك الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون فيما أنزل الله من عددهم، ويقول الذين في قلوبهم مرض يعني شك والكافرون يعني الجاحدون ماذا أراد الله بهذا مثلا أي ذكرى، وذلك منهم استهزاء وتكذيب. قال الله كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. وعن يحيى عن صاحب له عن أبان بن أبي عياش عن الحسن أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلق الملائكة من أي شيء خلقت، فقال من نور الحجب 70 التي تلي الرب، كل حجاب منها مسيرة 500 عام، فليس ملك إلا وهو يدخل في نهر الحياة فيغتسل فيكون من كل قطرة من ذلك الماء ملك، فلا يحصي أحد ما يكون في يوم واحد. فهو قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر، رجع إلى قوله سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، كلا والقمر. طيب بارك الله فيك. طيب نقف عند هذا القدر ونتأمل ما مر معنا من هذه الآيات العظيمة وتفسير الإمام ابن أبي زميلي رحمه الله تعالى لها. هذه السورة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال هي مكية كلها، وهي حقيقة من أوائل ما نزل بمكة، بل كما ذكر المؤلف هنا أنه جاء عن جابر أنها هي أول آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر، على خلاف في هذا، والصحيح أن هذه السورة هي تعتبر من أوائل ما نزل بمكة، بل قيل هي ثاني سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الوحي معه في أول سورة اقرأ العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، يدل على أن أول ما جاءه الوحي وفجأه الوحي بهذه الآيات الخمس من سورة المدثر، وهو الذي قرره كثير من أهل العلم كابن حجر وغيره، وكذلك السيوطي في الإتقان رجحوا وبينوا أن أول ما نزل من القرآن هي الآيات الخمس من سورة العلق، ثم فتر الوحي وانقطع، ثم جاء حديث جابر هذا، وجابر يخبر بأنها هي أول ما نزل بعد انقطاع الوحي كما وجه ذلك أهل العلم، أن أول سورة نزلت بعد انقطاع الوحي هي سورة المدثر بعد انقطاعه. ولذلك في حديث جابر قال: فإذا الملك الذي أتاني في حراء أو أتاني في غار حراء، فدل على أن سورة المدثر تالية لسورة اقرأ. ولذلك قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فرسالته بالمدثر لما قال قم فأنذر. طيب، يقول المؤلف هنا: يا أيها المدثر. ما معنى المدثر؟ قال: أصلها المتدثر، تدثر بثيابه يعني التف بثيابه، ومثلها المزمل، أصلها المتزمل أي متلفلف بثيابه. فالذي يتلفف بثوب أو بلحاف أو نحوه يسمى مدثر أو يسمى مزمل، أصلها متدثر. قلبت التاء دالا فأدغمت الدال بالدال فأصبحت مدثر. طيب، يقول: متدثر بثيابه، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والنداء للرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر. طيب، قال هنا، يقول: قال جابر: هي أول آية نزلت. قال يحيى بن سلام صاحب الكتاب الأصل: والعامة على أن أول ما نزل اقرأ، هذا مثل ما ذكرنا. يقول: وكان ابن عباس يفسر المدثر: تدثر بثيابه وتلثم. قم فأنذر أي أنذر من العذاب ومن النار ونحوه. وثيابك فطهر. قال تفسير قتادة رحمه الله: لا تلبسها على معصيتي. ويقال الرجل الصالح إنه لطاهر الثياب. ثيابك فطهر للعلماء فيها عدة وجوه للتفسير، فبعضهم يقول ثيابك فطهر يعني تجنب المعصية وابتعد عن الذنوب والمعاصي، فطهر ثوبك يعني من حيث الناحية المعنوية طهر نفسك من الذنوب والمعاصي. فلا يعني الثوب هنا المراد به الأعمال الصالحة. اجعل ثيابك يعني اجعل أعمالك الصالحة طاهرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولباس التقوى ذلك خير. ولذلك بعض أهل العلم يقول: وثيابك فطهر أي أعمالك طهرها من الذنوب والمعاصي. هذا وجه صحيح، وبعضهم يحملها على ظاهرها فيقول: وثيابك فطهر، المراد بها الثياب على حقيقتها، لا تجعل ثيابك نجسة بل لتكن طاهرة. هذا معنى من معاني هذه، وهناك عدة يعني معاني كلابة ثيابك وطهر. والمعنيان اللذين ذكرناهما لا يتعارضان: طهر أعمالك من النجاسات وطهر ثيابك من النجاسات الحسية والمعنوية، إذا الحسية في الثياب والمعنوية في الأعمال. قال: والرجز فهجر. الرجز المراد بها الأوثان كما ذكر، لا تعبدها، اهجرها. وهذه قراءة عاصم برواية حفص: والرجز. أما قراء جميع القراء فهم يقرؤون: والرجز بكسر الراء، الرجز فهجر. طيب، يقول أصل، قال محمد، إذا قال محمد عرفنا أنه ابن أبي زمنين صاحب الكتاب. أصل الرجز العذاب. طيب، فسميت الأوثان رجزا لأنها تؤدي إلى العذاب، هذا من حيث التوجيه اللغوي مثل ما ذكرنا. الرجز والرجز المعنى قرأت بهذا وهذا. وإذا قرأت والرجز فهجر بالكسر فهي تتوافق مع الآيات الأخرى: رجزا من السماء، عذاب رجز ورجزا من السماء، وغيرها التي تدل على العذاب، على العذاب الذي يصيب الناس. فهذا معناه، فكسر بضم الراء أو بكسرها المعنى واحد. قال: ولا تمنن تستكثر. يقول تفسير الضحاك بن مزاحم قال: الهدية تهديها ليهدى إليك خير منها. يقول هنا قال حماد بن سلمة وهي في قراءة أبي، يعني أبي بن كعب الصحابي الجليل: ولا تمنن أن تستكثر، وذلك تفسيرها على قراءة من قرأها بالرفع، من قرأها بالرفع، يعني تستكثر أو تستكثر، أن تستكثر. قال محمد: قيل إنه خاطب بهذا النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأن الله عز وجل أدبه بأشرف الآداب وأسنى الأخلاق، وليس على الإنسان إثم أن يهدى أن يهدي هدية يرجو بها ما هو أكثر منها. طيب، الآن عندنا تفسير الآية. فسرها الضحاك المزاحم بأنها الهدية، وهذا مثل ما مر معنا كثيرا، ولا بد أن نفهم تفسير السلف هذا من باب التمثيل، يعني هو يمثل، يقول: لا تمن بهديتك إذا هديت حتى تستأكل، يعني تعطي حتى تأخذ من أكثر منها، هذا من باب التمثيل. والآية على عمومها، لا شك الإنسان يمن على ربه بالعبادة، يمن على الناس بفعل الخير، يمن على الناس بالصدقة والزكاة، يمن على الناس بصنائع المعروف، كل هذا داخل مندرج. لا تمنن بعملك أو بفعلك على الله أو على الناس تستكثر وتريد ما هو أكثر، هذا المقصود. فالآية فيها النهي، وإن كان مثل ما ذكر هو قال خاطب بهذا النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، نقول للنبي ولغيره الآية الأصل على عمومها، حتى قوله تعالى: قم فأنذر، قم أيها النبي صلى الله عليه وسلم وكن منذرا لقومك، وقم أيها الداعية يا من هو على سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قم فأنذر الناس، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فخطابات النبي صلى الله عليه وسلم زين تنقسم أقسام، ففيها ما هو خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، كقول تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، وقول تعالى مثلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، هذه من الخطابات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك خطابات عامة يدخل فيها المؤمنون جميعا، وهناك خطابات أصلا لا يراد بها النبي صلى الله عليه وسلم من الأصل، وإنما يراد به غيره، مثل قوله تعالى: فإن كنت في شك، فإن كنت في لئن أشركت، هذا ما يراد به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحيل أن يشك النبي صلى الله عليه وسلم أو يشرك. طيب، شوف، قال: ولا تمنن قراءة أبي أن تستكثر، يعني لأجل أن تستكثر، تكون أن هنا للتعليل، لأجل أن تستكثر، لسبب، لأجل أن تستكثر. طيب، فهمنا هذا، يبقى عندنا مسألة ماذا؟ لو أن الإنسان أعطى هدية ليأخذ أكثر منها، نقول هذا لا مانع، لكن لا يكون هو المقصد الأساس له، الأساس الهدية أتهادى وتحاب، لكن إذا حصل له شيء أكبر لا مانع. يقول شف: وكان الحسن يقرأها، الحسن البصري يقرأها تستكثر، شف هناك قراءة تستكثر وقراءة والقراءة الأخرى تستكثر بالإسكان، وهي قراءة الجمهور، ولا تمنن تستكثر موقوفة يعني ساكنة. قال: وفيها تقديم وتأخير، يقال: لا تستكثر عملك فتمن علينا، مثل ما ذكرنا إنسان يعمل أعمالا ليمن بها، هذا هو الذي جاء النهي عنه. قال: ولربك فاصبر، ولربك فاصبر على ما أذيت، الآية عامة، اصبر لله ليكن صبرك خالصا لوجه الله، لا أن تصبر لأجل فلان أو فلان، وإنما ليكن صبرك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا نقر في الناقور، الفاء هنا يسميها أهل العلم فاء التفريع، أي لما ذكر هذه الأشياء وذكر وظيفته وهو الإنذار، ذكره بهذا اليوم العظيم الذي لينذر الناس هذا اليوم، فقال: فإذا نقر في الناقور والمراد به يوم القيامة. والناقور كما ذكر المؤلف الصور ينفخ فيه إسرافيل. قال فذلك يومئذ يوم عسير، أي هذا اليوم يوم عسير، يعني عسير على من؟ على الكافرين، أما على المؤمنين غير عسير، المؤمنين غير عسير عليهم، وإنما هو يسير، عسير على الكافرين غير يسير. قال ليس لهم من يسره شيء، وإنما يسره للمؤمنين، يسره للمؤمنين. شف لما أنت تسمع مثل هذه الآية فإذا نقر في الناقور، ما موقفك منها وما تأثير هذه الآية عليك؟ فإن عمر جاء عنه رضي الله عنه أنه قرأ سورة المدثر في صلاة الفجر، فلما بلغ فإذا نقر في الناقور صعق وسقط على وجهه، أو سقط على الأرض، فحمل إلى بيته وبقي أيام في بيته. فهذا المقصود، أن تأثر السلف بالقرآن الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع له أزيز كأزيز المرجل صلى الله عليه وسلم، وكان يتأثر بالقرآن تأثرا عظيما. فينبغي أن نتأثر، أن تمر عليه مثل هذه الآيات التي تهز القلوب، نقرأ في الناقور تمر مرور الكرام. هذا هو المقصود. طيب المسألة الثانية هنا يقول على الكافرين غير يسير. قال فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين، ثم قال غير يسير، فأكد لنفي اليسر مطلقا، يعني لا يوجد فيه شيء يسير على الكافرين، إنما هو يسير على المؤمنين. طيب ثم انتقلت الآيات بعد ذلك لبيان حال هذا الطاغية المجرم المعاند العنيد، وهو الوليد بن المغيرة، كما نص عليه أهل التفسير أنها نزلت في الوليد. يقول نزلت، قال وهذا وعيد له، لأنه أبى أن يقبل الحق، أو كاد أن يقبل الحق، كاد أن يقبل الحق ثم رجع عن ذلك وكفر. فجاءت هذه الآيات وعيد شديد عليه. قال يقول ذرني ومن خلقت وحيدا. وحيدة هذه عائدة إلى الله أو عائدة إلى الرجل؟ يعني الله وحده الذي خلقه فتكون وحيدا هو الله، أو نقول هو خلق وحيدا، يعني جاء إلى الدنيا وحده حتى اللباس ليس عليه؟ فيحتمل هذا وهذا، والصحيح أو الأقرب أنها عائدة إلى الرجل، أنها حال من هذا الرجل، خلق وحيدا، لأنه قال على ذلك وجعلت له مالا، فجاء وحيدا ليس معه أحد، ثم بعد ذلك مده الله بالمال. قال جعلت له مالا ممدودا، يعني كثيرا واسعا لا ينقطع، وبنين شهودا، يعني يحضرون معه. قال شوف، قال يحضرون معه ولا يسافرون، وكان له 12 ولدا رجالا، يعني ذكورا، لأن كلمة ولد في لغة القرآن ولغة العرب أنه يدخل فيها الذكر والأنثى. فإذا قلت، إذا أردت الذكر تقول ابن، والأنثى بنت، وإذا قلت ولد يدخل فيه جميع. طيب قال ومهدت له تمهيدا. مهد، قال المهم مثل ما ذكر المؤلف، يقول بسطت له في الدنيا بسطا، مهدت له تمهيدا، يعني مهد تمهيدا، يعني بسط له في الرزق البسط الواسع. ثم هو لا يقف عند حد، فيقول ثم يطمع أن أزيد. يقول تفسير حسن ثم يطمع أن أدخله الجنة لقول المشرك ولئن رجعت إلى ربي. يعني الآية محتملة أن يزيده في الدنيا ما لا حد له، أو إذا اعتقد مجيء الآخرة فإن الله يعطيه، كما قال لئن رجعت، يعني في احتمال إن كان فيه بعث ورجوع إلى الله، فالذي أعطاني في الدنيا هذا الشيء كله سيعطيني في الآخرة. قال الله سبحانه كلا ليس الأمر كما يقول، كلا ليس الأمر كما يقول، يعني ليس كما يزعم أنه يريد أكثر في الدنيا أو يريد الآخرة، لا. لماذا؟ قال لأنه كان لآياتنا عنيدا، أي معاندا جاحدا من العناد وهو الجحود. قال سأرهقه صعودا، هذا يدل أو يرجح أنه يطلب في الآخرة، لأنه قال ليس له في الآخرة ليس له جنة إنما له النار، سأرهقه صعودا، يقول سأحمله مشقة من العذاب. هذا وجه. وقيل صعود هو جبل عظيم في النار يرهق وبقوة ويدفع حتى يصعده، حتى يصعد هذا الجبل، جبل يعني من النار، يتربى من النار. كما ذكر قال عقب الشاقة في النار صعود، وكذلك الكلود صعود، سأرهق صعودا. طيب، ثم بين سبحانه وتعالى موقف هذا الرجل من القرآن، قال إنه فكر وقدر. يقول جاء في تفسير الكلبي أن الوليد بن المغيرة قال يا قوم إن أمر هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد فشى وقد حضر الموسم، وإن الناس سيسألونكم عنه، فماذا قال إذن والله يستنطقونه فيجدونه فصيحا عالا فيكذبونكم، إذن والله يلقونه فيخبرهم بما لا يخبرهم به الكاهن. قالوا فنخبر يعرفون الشعر ويروونه فيستمعونه فلا يسمعون شيئا. قريش صبأ والله الوليد. طيب، إلى آخر، يعني المؤلف كأن هناك يعني في هذه الرواية فيها في التي أثبتها النساخ فيها نقص وفيها طمس وفيها سقط، فلذلك إما أن يرجع إلى أصول التفسير كابن مثل ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم والثعلبي وغيره الذين أصول التفسير ترجع إليهم الموجودة الآن، أو كتب التاريخ والسيرة فيذكرون القصة كاملة. والقصة بكاملها كما ذكر كثير من أهل السير أن الوليد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنك قلت كذا وكذا وكذا وذكرت وجئت بشيء لم يأتي به غيرك وفعلت، فماذا تريد وتكف عن هذا العمل وعن هذا الشيء؟ تريد زوجة زوجناك، تريد مالا أعطيناك، تريد رئاسة جعلناك رئيسا علينا، ماذا تريد يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اسمع ما أقول واحكم. فقرأ عليه آيات من القرآن الكريم، فلما سمع الوليد هذه الآيات وهو فصيح ويعرف لغة العرب تأثر بالقرآن تأثرا عظيما، فقال عبارة معروفة إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه مثمر وإن أسفله مغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وإنه لا يحطم ما تحته. فقال هذه العبارة القوية التي يصف بها القرآن بهذا الوصف العظيم، فسمعه أهل مكة أو نقل إليهم، فقال فاجتمعوا قالوا إن الوليد صبع وتأثر بما قال محمد، فقال لهم أبو جهل أنا أكفيكم إياه، فذهب إليه كما ذكر هنا فقال إن قريش تجمع لك النفقة ويريدون أن يعينوا لك على كبرك وزمانتك، فقال أولست أكثر منهم مالا وولدا؟ قال فإنهم يقولون إنك قلت الذي قلت فيما قاله فيما جاء عن محمد أو فيما يقوله محمد لتصيب من فضول طعام محمد. فقال ماذا تقول به؟ فقال دعني أفكر وأنظر في أمري. فدخل بيته وبدأ يفكر ويتأمل وينظر، ثم خرج إليهم فقال ما يقول محمد هذا سحر، هذا قول البشر. فقال هذه يعني في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى إنه فكر وقدر، فكر في هذا الأمر وفكر فيما قال محمد ثم قدر التقدير الذي يقوله. فقتل كيف قدر، أي لعن وطرد، وقتل هذا دعاء عليه، كيف قدر هذا التقدير وهو يعرف الحق ويعرف الكلام، ثم قتل أي مرة أخرى ولعن لعنا آخر، كيف قدر كيف تقدر هذا الأمر وأنت تعرف؟ ثم نظر في أمره ونظر في أمر محمد ثم عبس وبسر. قال عبس أي قطب وجهه وكره هذا الشيء. ثم بسر قال بسر يعني من البسور وهو الكلوح في الوجه. يقول يعني عبس وبسر أي قطب وجهه وكره هذا الشيء وكلح بوجهه. وجوه يومئذ باسرة، باسرة أي كالحة. قال ثم أدبر واستكبر، ثم أدبر واستكبر. أدبر أي ذهب ولم يقبل على الخير، واستكبر عن الحق عن القرآن. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، أي محمد يعني يأخذه عن غيره ويؤثره عن غيره. قال المؤلف هنا يعنون عداسا، يعنون عداسا، يعنون عداسا غلام عتبة. هذا عداس كان على دين النصرانية من نينوى، وكان لعتبة وشيبة ابن ربيعة، وكان بالطائف، وهو الذي شهد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للطائف. لما ذهب إلى الطائف استنصر بهم فردوا دعوته وأرسلوا سفهاءهم ليرموه بالحجارة، فرجع ودخل البستان فرأى هذا الرجل فأعطاه شيئا من العنب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرض عليه السلام فأسلم. هذا عداس، يعني يقولون إن يقول أهل مكة إنه قابله وانتصر به، وأنه يعني أنه قابله وأنه أخذ منه. لكن هل يقبل هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم متى ذهب إلى الطائف؟ ذهب قبل الهجرة بثلاث سنوات، قبل الهجرة بعدما مضى في مكة 10 سنوات ذهب إلى الطائف، والسورة هذه نزلت مبكرة. كيف يأخذ العلم عن شخص لم يلقه بعد؟ هذا أمر. الأمر الثاني، لو سلمنا قابله لحظات أو ساعة أو نحو ذلك، فكيف يكون قد أخذ منه هذا العلم؟ فهذا كلام لا يقبل. يقول إنما يعلمه بشر عداس، وهذا بعيد، إلا إذا قصد بذلك أنه تعرف على النبي صلى الله عليه وسلم واستمر معه وقابله وبقي. حتى لو سلمنا هذا كله وأنه بقي في مكة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه ويأخذ عنه العلم، يستحيل أن يأتي مثل هذا القرآن الذي أعجز العرب. مستحيل النبي أن الله عز وجل يتحدى العرب جميعا ويتحدى الإنس والجن على أن يأتي مثل هذا القرآن ثم يأتي به رجل، هذا لا يمكن. قال الله سبحانه وتعالى في الوعيد لهذا الوليد، قال سأصليه سقر. وسقر كما ذكر المؤلف اسم من أسماء جهنم، يعني سأصليه نار جهنم. وما أدراك ما سقر؟ دائما كلمة وما أدراك الجواب بعدها، الجواب بعدها، وما أدرك ما سقر، ثم بيّن لك حقيقتها. فقال لا تبقي ولا تذر، لا تبقي إذا دخلها أحد من لحمه ودمه وشعره وبشره وعظامه وأحشاء، حتى تهجم على الفؤاد، تطلع على الأفئدة، فيصير الفؤاد فيصيح الفؤاد إذا انتهت إلى فؤاده، لم تجد شيئا تتعلق به. ثم يجدد الله خلقه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. طيب قال هنا سأصلي لا تبقي ولا تذر، لا تبقي أي لا تبقي الشيء، ولا تذره لا تتركه، لا تتركه. قال لواحة للبشر، أي النار لواحة للبشر. ما معنى لواحة؟ قال أي محرقة للجلد. البشر، ما المراد بالبشر هنا؟ نقول بشرة الإنسان، بشرة الإنسان. شوف الآن سيأتيك البشر هنا المقصود بها بشرة الإنسان، وسيأتيك البشر أنها أن البشر المراد به الإنسان نفسه، إن هذا إلا قول البشر هذا الإنسان، لواحة للبشر الجلد جلد الإنسان. يقول شيخ قال مغيرة، لواحة أي تأكل جسده فتغير هذا الجسد، يقال لاحت الشمس إذا غيرت الشيء، ويقال يقال لاح الشيء في الرأس إذا تغير هذا الرأس أو تغير لونه من السواد إلى البياض، يقول لاح أي ظهر. قال عليها 19، يعني 19 المراد بها خزنة أهل النار أو خزنة النار، الملائكة النار وأهل النار وأصحاب النار الملائكة هؤلاء كما ذكر رسولنا 19، لكن ما المراد 19؟ هل هم 19 عددا أو صفوفا، يعني 19 صفا؟ هذا على خلاف بين أهل العلم. هنا ذكر أن يقول أن هذا الرجل وهو أبو الأسود الجمحي قال أنا أكفيكم 17 واثنان أنتم أكفوني إياهم. لا يظن أن الملائكة يعني مثل البشر، ما يظن أن الملائكة خلق، ما يظن أن الملائكة خلق عظيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل على الصورة الحقيقية رآه قد سد الأفق ما بين السماء والأرض، له 600 جناح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدثكم عن ملك من ملائكة عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 500 سنة. فكيف يقول هذا الرجل أنا أكفيكم 17 إلا دليل على جهله ونقص عقله. قال الله سبحانه وتعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، كل ما يرد في القرآن من كلمة أصحاب النار فهم أهل النار من البشر إلا هذه الآية، أصحاب النار هنا ليس هم أهل النار من البشر وإنما هم الملائكة. قال وما جعلنا عدتهم فتنة، عدتهم يعني عددهم 19 إلا فتنة، إلا امتحان لهؤلاء الكفار. قال إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، يعني يكونون على يقين لأن عندهم علم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا تصديقا بما جاءهم عن الله، ولا يرتاب ولا يشك الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، أهل العلم لا يشكون ولا يرتابون. من هم أهل العلم؟ أهل الكتاب والمؤمنون، المؤمنون نزل عليهم القرآن وأهل الكتاب نزلت عليهم الكتب. ويقول الذين في قلوبهم مرض، والكافرون الذين في قلوبهم مرض إما منافقون أو ضعفاء الإيمان. قال والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، قل ماذا قصد الله بهذا الشيء، ماذا أراد الله بهذا مثلا، لماذا ذكره الله؟ قال وذلك منهم استهزاء، استهزئون، يقول لماذا يذكر الله هذا الشيء وتكذيب. قال الله رد عليهم كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء بهذا الشيء، فمن اهتدى فمن الله ومن ضل فمن نفسه. وذلك قال شف قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال يحيى عن صاحب له عن أبان بن أبي عياش عن الحسن أن سائل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلق الملائكة من أي شيء خلقت، فقال من نور. قال صحيح، جاء في صحيح مسلم حديث عائشة أن الملائكة خلقت من نور. أما بقية هذا الأثر أنه قال وهو يدخل في نهر الحياة، هذا مروي عن مثل ما ذكرنا عن الحسن، الله أعلم الله أعلم صحته، لكن لا يهمنا لأن هذا من أمور الغيب التي تحتاج إلى الدليل القطعي الصحيح. قال وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ما هي؟ الضمير هي يعود إلى أي شيء؟ قال إلى النار المذكورة، سأصليه سقر، رجع إليها، سأصليه سقر، لأن الحديث عن أصحاب النار وملائكة وخزنة النار هذا حديث عار، يبين لك الله سبحانه وتعالى يبين لك فيه عظمة هذا الأمر. ثم بعد ذلك عاد إلى ما هدد به هذا الكافر ومن كان على جنسه. طيب الآن تنتقل الآيات إلى أيضا ما يتصل بما قبلها، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قوله تعالى: كلا والقمر والليل إذ أدبر، يعني ولى. بعضهم يقرأ إذا أدبر إذا ولى إذ ولى. قال محمد: يقول دبر الليل وأدبر، فقولك قبل الليل وأقبل، ويقال دبرني فلان وخلفني، يعني إذا جاء بعد. والصبح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر لإحدى العظائم. قال محمد: الكبر جمع كبرى، مثل أولى وأول وصغرى وصغر. ولجهنم سبعة أبواب: جهنم ولظى والفطن والسقر والجحيم والسعير والهاوي. قوله نذيرا للبشر، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، رجع إلى أول السورة: يا أيها المدثر قم نذيرا للبشر فأنذر. قال: لمن شاء منكم يتقدم ويتأخر في الخير أو يتأخر في الشر، كقوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا وعيد: كل نفس، يعني من أهل النار، بما كسبت، يعني بما عملت، رهينة في النار، إلا أصحاب اليمين وهم أصحاب الجنة، كلهم في هذا الموضع في جنات يتساءلون عن المجرمين، أي يسألون المجرمين: ما سلككم، يعني ما أدخلكم في سقر؟ فأجابه المشركون: قالوا: لم نكن من المصلين، إلى قول حتى أتانا اليقين. قال الله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لا يشفع لهم الشافعون. وعن يحيى عن ابن أبي أمية عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة شفع النبي لأمته، والشهيد لأهل بيته، والمؤمن لأهل بيته، وتبقى شفاعة الرحمن، يخرج الله أقواما من النار قد احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر في الجنة يقال له الحياة، فينبتون كما ينبت الغفاء في بطن المسيح، ثم يقومون فيدخلون الجنة، فهم آخر أهل الجنة دخولا وأدناهم منزلة. قوله تعالى: فما لهم عن التذكرة، يعني عن القرآن، معرضين، كأنهم حمر مستنفرة، أي حمر وحش فرت من قسورة. تفسير بعضهم: القسورة الأسد. قال محمد: معرضين منصوب على الحال، ومعنى مستنفرة يعني مذعورة، استنفرت فنفرت. وقيل إن اشتقاق قسورة من القصر وهو القهر، لأن الأسد يقهر السباع. بل يريد كل امرئ منهم، يعني مشركي قريش، أن يؤتى صحفا منشرة، أي لا كل إنسان باسمه أن آمن بمحمد. قال الله: كلا أنتم أهون على الله من ذلك. ثم قال: بل لا يخافون الآخرة، لا يؤمنون بها. كلا إنه تذكرة، يعني القرآن، فمن شاء ذكره. قوله تعالى: هو أهل التقوى، أي أهل أن يتقوا، وأهل المغفرة، أهل أن يغفر، ولا يغفر إلا للمؤمنين. طيب بارك الله فيك. قول تعالى: كلا، يعني ليس الأمر كما يزعمون وكما يقولون، بل إني سأصليه سقر، هذه النار العظيمة التي لا يتصورها هؤلاء، ولا يتصورون ملائكة النار وخزنة جهنم. كلا، ليس الأمر كما يقولون. ثم أقسم بالقمر، قال: والقمر. ثم أقسم بالليل، قال: إذ أدبر، أي إذا ولى. قال: وبعضهم يقرأ إذا دبر، أي إذا ولى. أدبر ودبر المعنى واحد، أدبر رباعي ودبر ثلاثي. يقول هنا، قال محمد بن أبي زمني: يقال دبر الليل، هذه القراءة الثانية، وأدبر القراءة الأولى، كقولك يعني قبل الليل وأقبل، قبل وأقبل، المعنى واحد. وكان يريد أن يجمع بين القراءتين، أو يبين هاتين القراءتين. لك أن تقبل، كلاهما قراءات ثابتة. والليل إذ أدبر، إذ ظرف للماضي، أو تقرأ: والليل إذا دبر، أي إذا ذهب. طيب، والصبح إذا أسفر، إذا ذهب الليل جاء الصبح مسفرا بنوره. قال: أقسم الله بهذه الأمور الثلاثة: القمر والليل والصبح. على أي شيء؟ على أن النار هي إحدى الكبر، أي إحدى الأمور العظيمة. كبر يعني عظيمة. يقول محمد بن أبي زمنين: الكبر جمع كبرى، مثل صغرى وصغر. قال مثل أولى وأول وصغرى وصغر. قال ولجهنم سبعة أبواب وسبع درجات، لجهنم سبع دركات، الجنة لها سبعة، الجنة لها ثمانية أبواب، الجنة لها ثمانية أبواب، فيعني ثمان درجات، كل درجة أعلى من الأخرى. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المرأة إذا صلت فرضها وأطاعت زوجها وصامت شهرها إلى آخر الحديث، قال قيل لها ادخلي مع أبواب الجنة الثمانية، أبواب الجنة الثمانية، فدل على أن الجنة لها ثمانية أبواب، والنار كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر لها سبعة أبواب، لها سبعة أبواب، فقال هنا سبعة أبواب، وهذه الأسماء التي جاء ذكرها في القرآن، إما أن تكون أسماء للأبواب وإما أن تكون أسماء للنار. قال هنا نذيرا للبشر من شاء منكم أن يتقدم، قال نذيرا للبشر يعني نذيرا للبشر يعني محمد صلى الله عليه وسلم وظيفته النذارة، نذيرا للبشر، يقول رجع إلى أول سورة يا أيها المدثر قم فأنذر، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، يتقدم في أي شيء ويتأخر في أي شيء، قال يتقدم إلى الخير أو يرجع إلى الشر، أو يقدم الخير ويؤخر الخير فيقدم الشر، كلاهما، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يقول هذا ليس المشيئة هنا الاختيار، لك تختار تريد هذا أو تريد هذا أو لا، وإنما من باب التهديد، من باب التهديد، مثل قوله تعالى اعملوا ما شئتم، كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس مؤمنة أو كافرة مرهونة بعملها، عملها يرهنها ويمنعها، يرهنها من أي شيء، من أن تنفك من النار وتدخل الجنة، فإن كان عملك هو الذي يرهنك، فإن كان عملك صالحا فهو يرهنك عن دخول النار، وإن كان عملك سيئا فهو يرهنك من دخول الجنة، فالمرهون المحبوس، أصل رهن الحبس، لا تقول رهنت هذا الشيء عند فلان يعني حبسته، ترهن مالا أو ترهن عقارا عند شخص تحبسه، والأصل الرهن المرتهن المحبوس، المحبوس المرتهن المحبوس، كل نفس محبوسة في النار إلا أن تأتي بالعمل الصالح، ولذلك قال إلا أصحاب اليمين فقد فكوا هذا الرهن بأعمالهم الصالحة فخلصوا من النار. قال في جنات يتساءلون، يعني أنهم نجوا من النار ودخلوا الجنة، فهم الآن في حالة مطمئنة ويتساءلون عن أهل النار، ماذا جرى لفلان وماذا جرى لفلان، ثم هم أيضا يسألون النار، يسألون أهل النار، قيل أنهم ينظرون إليهم مع يعني طاقات، يعني الطيق التي يعني النوافذ التي ينظرون إليها، فهم يأتون في الجنة فينظرون مع هذه النوافذ والطاقات التي ينظر مع الطاقة ومع النافذة، فينظر إلى أهل النار ويتكلمون أهل النار ينادون أهل الجنة يقولون أفيضوا علينا من الماء، وأهل الجنة ينظرون إلى أهل النار، فاطلع فرآهم في سواء الجحيم، يعطيهم الله من القوة أن يطلع وأن يسمع كلامهم. قال يتساءلون عن المجرمين، يسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر، خطاب للمجرمين، ما الذي جعلكم تدخلون النار، ما الذي سلككم في سقر، فأجابوا قال لم نكن المصلين، وفيه دلالة على أن تارك الصلاة على يعني تارك الصلاة من أهل النار، هذا أمر، وأن من أسباب دخول النار ترك الصلاة، فالإنسان يحافظ عليها ويؤديها على وجهها الأكمل ولا يفرط فيها، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، فأسباب دخول النار ترك الصلاة، وترك الزكاة وإطعام الطعام والخوض والقيل والقال فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى من الكفر والشرك والزور ونحوه، حتى أتانا اليقين. المراد باليقين هنا الموت. اليقين الأصل فيه ضد الشك في جميع الآيات القرآنية إلا موضعين فقط. الموضع الأول آخر آية في سورة الحجر: حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت. وهنا أتانا اليقين الموت، وما سواها فإن اليقين ما يقابل الشك. قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن في شفاعة لكن لا ينتفعون بها، وفي هذا رد على من ينفي الشفاعة، في هذا رد على من ينفي الشفاعة عن الشفاعة المطلقة كما هو مذهب أهل الاعتزال. المعتزلة يرون أنه لا شفاعة مطلقة. قل ما لماذا في شفاعة وواسطة بين العبد وبين خلقه؟ وهذا رد لنصوص القرآن. القرآن قال: ولا يشفع، قال سبحانه وتعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى الشفاعة وذكر أن الملائكة تشفع ويشفعون لمن ارتضى وغيره، وذكر الله شروط الشفاعة، قال: إلا من أذن له، إلا يعني الرضا والإذن. فآيات كثيرة تدل على صحة الشفاعة وقبول الشفاعة وأنها واقعة وأن الله يقبلها بشروطها، يقبلها بشروطها، وهي يعني يعني مذكورة في القرآن الكريم بشروطها، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل هناك شفاعة للأنبياء والملائكة والصالحين كلها موجودة في أحاديث كثيرة تدل. قال الله سبحانه وتعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وذكر يعني آيات كثيرة في مثل ما ذكرنا، يعني ولا يملك الذين ولا قال: قل لله الشفاعة جميعا، إلى آخر الآيات الدالة على ذلك. طيب، يقول هنا: أي فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي هؤلاء الكفار لا يشفع لهم أحد، هذا معناه. يقول: جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم القيامة شفع النبي لأمته والشهيد لأهل بيته والمؤمن لأهل بيته وتبقى شفاعة الرحمن، يخرج الله أقواما من النار قد احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر في الجنة يقال له الحياة، فينبتون كما ينبت الغثاء في بطن المسيل، ثم يقومون فيدخلون الجنة فهم آخر أهل الجنة دخولا وأدناهم منزلة. هذا يدل على صحة الشفاعة وأن الشفاعة موجودة وأنها حق بشروطها كما ذكرنا. طيب، يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين. يقول: ما لهؤلاء الكفار يعرضون عن القرآن وعن التذكرة والقرآن وعن النذارة، لماذا؟ كأنهم حمر مستنفرة. وفي هذا دليل على كل من أعرض عن كتاب الله ولم يقبل القرآن شبهه الله بالحمار الذي يهرب عن الحق، قال الذي يهرب عن الصاعد، قال: كأنهم حمر مستنفرة، أي حمر وحش استنفرت، يعني نفرت بقوة لأنها جاء من ينفرها، فرت من قسورة. ما المراد بالقسورة؟ قال هنا: القسورة هي الأسد، وبعضهم قيل هي، قال القسورة هو الصاعد الرجل الذي يصيد يسمى قسورة، والمعنيان صحيحان، المعنيان صحيح، هذا من يسميه أهل العلم اختلاف التنوع في التفسير، كلا المعنيان صحيحان. يقول: معرضين حال، مستنجرة مذعورة استنفرتها هذه الأسود أو الصائد، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. يقول هم لا يؤمنون أو يعترضون على أن يؤمنوا حتى يعني تأتي تنزل إليهم كتب منشورة فيها ماذا؟ فيها كل رجل له مكتوب على هذا الكتاب أو هذه الرسالة مكتوب عليها من الله إلى فلان ابن فلان أن يؤمن بمحمد. يعني كيف وصل بهم التعنت؟ قال يريد هؤلاء المشركون أن كل واحد منهم يؤتى صحيفة منشورة فيها اسم فلان آمن بمحمد، فإن محمد رسول من عند الله. ثم قال كلا بل لا يخافون، يعني كلا ليس الأمر كما يدعون ويزعمون، كلا بل لا يخافون الآخر، هم لا يؤمنون بالآخر ولو أعطيناهم الكتب المكتوب فيها ما آمنوا، لأنهم لا يؤمنون بالآخر أصلا. ثم قال كلا تتكرر معنا كثيرا هنا، كلا كلمة ردع وزجر بقوة، كيف تقول هذا الشيء؟ كلا يعني ليس الأمر كما تدعون. ثم قال إنه تذكرة، أي القرآن، إنه أي القرآن، إنه تذكرة في سورة عبسة، قال إنها تذكرة، إنها أي السورة أو الموعظة، وهنا قال إنه أي القرآن تذكرة، فمن شاء يعني من أراد أن يتذكر هذا القرآن وينتفع به فالمجال مفتوح. ثم قال وما يذكرون إلا أن يشاء الله، يعني ليس لهم مشيئة إلا بتدبير من الله ومشيئة وإرادة، فإرادتهم ومشيئتهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قول وما تشاءون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو الذي يتقى وهو الذي يغفر، فهو صاحب التقوى الذي يجب أن يتقى، وهو صاحب المغفرة الذي يجب أن يسأل منه تسأل المغفرة منه سبحانه وتعالى. طيب هذه السورة، سورة المدثر، فيها من الآيات العظام، فيها بيان وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الدعوة إلى الله والنذارة، وهذه وإن كانت وظيفة النبي فإن وظيفة كل داعي إلى الله أن يدعو على بصيرة وأن يدعو الله على يدعو الناس على بصيرة وعلى علم، فالدعوة إلى الله كل على حسب قدرته. ثم فيها بيان موقف أن الناس يوم القيامة، وأن اليوم هذا يوم عسير إلا المؤمنين فإنه يسير عليهم. ثم ذكر الله موقف هذا الرجل المعاند الذي عرف القرآن وعرف الحق ثم رجع إلى كفره وعناده، فهدده الله بالعذاب الأليم، وعرض الله سبحانه وتعالى عرضا عن هذه النار وحقيقة النار وملائكة وخزنة النار. ثم بعد ذلك الحديث عن موقف هؤلاء المشركين من الدعوة وكفرهم وعنادهم، وهي سورة حقيقة عظيمة جدا تحتاج من إلى تأمل وإلى تدبر في قراءتها. نسأل الله ينفعنا بها وأن يبارك لنا ولكم بالقرآن، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا وياكم من أهل القرآن المتدبرين لآياته المنتفعين بها. طيب لعل نقف عند هذا القدر لأن الوقت ضاق بنا الآن، وإن شاء الله في اللقاء القادم نأخذ يعني ما تبقى من السور القادمة إن شاء الله. الله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.